الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله يعني في لحظات قليلة يعني آخذ من كلام الشيخ محمد الطويل رحمه الله ما أشار إليه من أن السلام كل السلامة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على كل مسلم إذا أراد أن يسير إلى الله تبارك وتعالى يبحث عن الطريق الذي سار فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن كل طريق لم يسر فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان عليه زينة، حتى وإن كان مزخرفا، حتى وإن كان طيب الشكل من الخارج ولم يسر فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن ذلك لا يوصل إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فنحن ننظر إلى الطريق الذي سار فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. اليوم في مناسبة تكوين بيت مسلم نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البيت لبنة في بناء الإسلام العظيم الذي يسعى الدعاة إلى إقامته كما كان على منهاج النبوة. ففي هذا اليوم ينصح الزوج والزوجة إن شاء الله، نسأل الله أولا أن يرزق بالذرية الصالحة، أن تربى هذه الذرية على هذه العقيدة وعلى هذه الأصول، وأن يعلم الأطفال منذ الصغر هذه الأمور كي تنغرس فيهم، حتى عندما يشبوا وعندما يصيروا رجالا ويصيروا نساء فإنهم لا يبدأون التعلم من هذا السن الكبير كما يفعل الكثيرون اليوم. وإن كنا نحمد لكل إنسان في أي مرحلة من مراحل العمر أن يتعلم هذه الأمور التي تنفعه في الدنيا وفي الآخرة. وأقول لكم هذه القصة التي كررناها من قبل والتي تدل على أن المسلمين كانوا يحرصون على تربية البنات والبنين الصغار، الجارية الصغيرة والطفل الصغير، على عقيدة الإسلام وعلى عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عندما يشبوا وعندما يكبروا فإن هذه العقيدة موجودة معه منذ الصغر. قصة الجارية التي لطمها صحابي من الصحابة سيدها، فلما لطمها ندم على هذه الفعلة وأراد أن يعتق هذه الجارية في مقابل الذي فعله، فعرض ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها. فسأله الرسول سألها الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالين في العقيدة: من أين الله؟ قالت: في السماء. ثم قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. نحن نخرج من هذا الحديث بفائدة واضحة وإن كانت تخفى على الكثيرين. يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: تخيل أن هذه جارية صغيرة ترعى الغنم في الصحراء، يعني ليس لها حظ في الجلوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاستماع إلى دروس العلم من الصحابة، فمن الذي علم هذه الجارية هذه العقيدة؟ من الذي أخبر هذه الجارية هذه العقيدة في سنها اليوم؟ الصغار عندنا لا يعلمون إلا عن توم وجيري، يعلمون مثلا عن البطة الشقية والكتكوت المفترس والحاجات دي. من الذي أعلم هذه الفتاة الصغيرة بهذه العقيدة التي ربما يخطئ فيها رجالا كبارا؟ هذا يدل على أن المسلمين كانوا يحرصون على تعليم الأبناء الصغار منذ الصغر عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك كان هذا المجتمع عصيا على الأعداء فلم يستطيعوا أن يخترقوه. لماذا؟ لأنه كان مجتمعا عقائديا. وقد رأينا أخا كريما لنا كان يحب أن يعلم ولده الصغير عقيدة أن الله في السماء، والولد لم يتكلم بعد، يعني لم يقل أبي ولا أمي ولا يعرف الكلام، فيقول له أين الله ويشير له إلى أعلى، أين الله يشير له إلى أعلى، فانغرس في نفس الطفل وهو لم يتكلم بعد أن الله هنا إلى أعلى في السماء. فكان يعني أصحاب هذا الأخ عندما يذهبون لزيارته يحبون دائما أن يسألون هذا الطفل الصغير الذي لم يتكلم أين الله، فكان يعمل لهم هكذا، طفل صغير لم يتكلم بعد يرفع بإصبعيه يعني الصبعين أين الله، يعمل كده يعني في السماء. انغرس في قلب هذا الطفل وهو لم يتكلم بعد أن الله ها هنا، أن الله في السماء. فنحن يعني نطلب من كل أب ومن كل أم، ونبدأ بعروسي هذه الليلة، أن يعلم الأطفال إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يقدر الله لهما، أن يقدر الله لهما الذرية الصالحة، أن يعلم هذه الذرية هذه العقيدة، لأن هذه العقيدة كما قلنا هي الحماية وهي الستار الحديدي بيننا وبين العقائد الداخل علينا، الستار الحديدي الذي يحمي عقيدة أهل السنة في قلوبنا، أن نتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة وأن نعلمها أطفالنا الصغار كي نسعد بهم أطفالا يخدمون الإسلام، ولكي يكون ذلك ما يصب في ميزان حسنات الوالدين. إذا كان الطفل صالحا، إذا كانت الطفلة صالحة، الولد الصالح يصب في ميزان حسنات والديه عند الله، فإذا مات الأب أو ماتت الأم فإن عمله لا ينقطع طالما أن هذا الولد يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، وكأن هذا المسلم قد أضاف إلى عمره عمرا جديدا، قد أضاف إلى عمره أعمارا جديدة. نسأل الله عز وجل أن يصلح ذرياتنا وأن يبارك في بيوتنا، ونقول للعروسين مرة ثالثة بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، اللهم صب عليهم الهناء صبا ولا تجعل عيشهما كدا، اللهم واجعل منهما الذرية الصالحة التي ترضيك عنهما يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.